ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث الجليل الذي يشمل الأصول الثلاثة، وهي الأصول التي يُسأل عنها الإنسان في قبره، فإذا دخل الإنسان قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قُبر الميت وتولى عنه أهله أتاه ملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه ثلاثة أسئلة يسأل العبد عنها في قبره، ولا يجيب عليها إلا من ذاقها وعاشها وتعلمها حق العلم وعمل بها حق العمل. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم، طعم يذاق، والذوق ليس بحاسة اللسان فقط، إنما هو يذاق بالباطن ويذاق بالجوارح الظاهرة. فإن القلوب تذوق حلاوة الإيمان. إن ربنا تبارك وتعالى عبر عن العذاب بالذوق والتذوق والإذاقة، قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وقال: ليذوقوا العذاب، وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر إلى هذا التعبير القرآني العظيم، فأذاقها الله لباس الجوع، لم يقل فألبسها، إنما أذاقها لباس الجوع، يعني المذاق يأتي من جميع الجهات، يحيط بالإنسان من جميع كيانه. لذلك سأل هرقل أبا سفيان: هل يرتد أحد عن دينه؟ أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان أبو سفيان إذ ذاك على الشرك، لكن يريد هرقل أن يستعلم صفات هذا النبي وملامح هذا الدين، فسأل سؤالا: هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ قال: لا. فأجاب عن علة السؤال، قال: وسألتك هل يرتد أحد عن دينه سخطة له، فأجبت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإذا وجد الإيمان في القلب وتعمق في القلب وتجذر وتأصل في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الأمانة نزلت في جذر، أي الإيمان، في جذر قلوب الرجال، في أصل، في عمق قلوب الرجال، وشجرة الإيمان ثابتة، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء. وأيضا الإيمان له طعم حلو، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان طعمه حلو أيضا، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب، طعم الأترجة هي فاكهة من الفواكه، فطعمها حلو وريحها طيب. وكذلك أيضا ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هذا هو الشاهد، كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، فطعم الإيمان حلو. لذلك ترجم ذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله، قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وهو الأنس بالله تبارك وتعالى. وقال أيضا رحمه الله: نحن في نعيم، لو يعلمه الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليه بالسيوف، يعني لقاتلونا عليه بالسيوف. بل قال بعضهم: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا. أقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. بمعنى حقيقة الإيمان وجودها في القلب، لذة الطاعة ولذة العبادة، وأنت تجد ذلك في نفسك إذا خلوت بربك وتلوت كتاب الله عز وجل، ستجد الأنس بربك تبارك وتعالى، ستجد انشراح الصدر حتما حتما. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فإن انشراح الصدر وإن طلاقة الوجه وطمأنينة النفس هي من عامل الإيمان، بل كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويخاطب أهل الإيمان، فأهل الإيمان الإيمان حبيب إليهم، فإذا وجدوا حلاوة الإيمان بتحقيق أسبابها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا حال المؤمنين. انظر إلى سحرة فرعون، في لحظة سابقة على مشهد معجزة موسى عليه السلام حين تلقفت ما كانوا يأفكون، كانوا يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. بعدما وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، كان حالهم كما قال الله: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما توعدهم فرعون كان الجواب له منهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الرضا كما قال الإمام بدر الدين بن العيني رحمه الله يعني القناعة والاكتفاء، وقسمها القرطبي صاحب المفهم على صحيح مسلم بأن الرضا نوعان: عام وخاص. عام هو الإقرار المجمل بالتوحيد، أما الخاص فهو تحقيق الثقة برب العالمين، أن يكون عندك ثقة في الله عز وجل، أن تحسن التوكل عليه واللجوء إليه وتفوض كل أمورك له تبارك وتعالى، وتعلم أن ناصيتك بيده وأن أمرك كله بيده تبارك وتعالى، فلا تتوكل إلا عليه، ولا تحب غيره إلا إذا والى محبته تبارك وتعالى، ولا تخاف خوف تأله إلا منه وحده سبحانه، وخافوني إن كنتم مؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا هو الرضا الخاص، أنك لا ترى في العالم كله إلا ربك تبارك وتعالى، حيا قيوما نافعا ضارا يدبر أمور العباد وحده سبحانه وتعالى، وترى في آثاره الحكمة، وترى في أقداره العلم التام، وترى أنه ليس بغافل عن عباده، وترى أن العباد لا يعجزوه شيئا، وترى فيه الكفاية، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. لذلك لابد أن نجدد الإيمان في قلوبنا بتعلمه تعلما حقيقيا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب البخاري رحمه الله باب العلم قبل الإيمان والعمل، لذلك التحقق بالعلم بالله عز وجل، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك تحقيق الإيمان برب العالمين ومعرفة قدر ربوبيته تبارك وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، وكذلك ما يترتب عليهما، على هذين النوعين من أنواع التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات، من توحيد القصد والطلب والألوهية، من الحب والخوف والرجاء والتوكل والسجود والدعاء، كما قال الله عز وجل في بيان أن هؤلاء المدعوين من دونه لا ينفعون شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، فيها تأكيد واللام للاستغراق، أنتم جميعا فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى الحميد الذي كمل في غناه، لأن الغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي، وهذه حال الخلق أجمعهم، وكلهم عبدا له آتي، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لذلك نحتاج أن نعمل الإيمان في قلوبنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى ويبهت ويضعف أثره، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ذاق طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. هذا هو الدين الذي اصطفاه الله عز وجل دينا للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما جاء موسى عليه السلام إلا بالإسلام. قال الله عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما جاء عيسى إلا بالإسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكانت لبنة التمام ودعوة مسك الختام، النبي عليه الصلاة والسلام، هي دعوة الإسلام. وأنزل عليه آية كما قال بعض اليهود للفاروق عمر: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أعلم أين نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة وهو يوم عيد واجتمع مع يوم عيد أيضا. لذلك حق لك أن تفخر بهذا الدين العظيم، حق لك أن تعيش من أجله، إنه دين الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين ليس محبوسا في القفص الصدري، ليس علاقة بين الإنسان وربه كما يزعم الزاعمون، إنما يشمل الحياة كلها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندنا أحكام للمولود وأحكام للأسرة وأحكام للبيع والشراء وأحكام للشراكة والإجارة والمزارعة والمساقاة وأحكام للقضاء والإقرار والديات وأحكام للحرب وأحكام للسلم وتفاصيل في العلاقات الدولية وعلاقات غير المسلمين بالمسلمين. ليس الدين حدودا فقط كما يصورونه ليشوهونه، إنما الدين مبنى عظيم يشمل البشرية كلها برحمته التي جاء بها، لأنه دين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يبتدئ الكتاب الأعظم في هذا الدين الذي هو كلام رب العالمين بالبسملة التي مبناها على أن الله هو الرحمن الرحيم. وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على من اتبع الهدى، ويقول هذا الخطاب لتدخل البشرية في سعادة. وما وجدت البشرية شقاء إلا لما غيب هذا الدين. البعض يتصور أو يحاول أن يزيف هذا للناس أن الدين سبب لتخلف المسلمين. كلا كلا، يستحيل أن يكون الدين الحق الذي نزل من عند الله فيه شيء من الشقاء، بل فيه السعادة كلها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم وعزكم ومجدكم، هذا الدين تسعد به البشرية جمعاء. ثم نقرر حقيقة قادمة يقينية أخبر عنها ربنا وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتصر وسينتشر رغم المحاولات للتضييق عليه، رغم محاولة محوه من الوجود، محاولات شرسة مرت على الإسلام ولم يحدث أي شيء بفضل الله عز وجل، بل هو باق إلى أن يشاء الله عز وجل شيئا بأن تقوم الساعة بمقدماتها فيبقى شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، أي أمر الإسلام، أمر الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها لي وجمعها لي، فرأيت مشارقها ورأيت مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه، فهذا وحي الله عز وجل. هذا الدين هو وحي الله عز وجل، والوحي كتابا وسنة، وأفهام الصحابة والتابعين وعلماء الأمة زكاهم الله عز وجل وسمى سبيلهم سبيل المؤمنين، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك رغم المحاولات نحن على يقين من أن الدين سينتصر وسينتشر بفضل الله عز وجل وسيسود هذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ورد في أحاديث فضل هذا الذكر، فهو من أذكار الصباح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا أنه من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. هذا حديث حسنه جمع من العلماء، وإن كان قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، ولكن له شواهد أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فهذا ذكر عظيم لأنه يشمل التوحيد ويشمل الإقرار بمباني هذا الدين العظيم، وكذلك يشمل الإقرار باتباع سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. الإخوة تتقدم الأمام، أفسحوا لي. يقول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين، لجميع الجن والإنس، والذي يتخلف عن الإيمان به بعد بلوغه دعوته فهو مخلد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. ولذلك نحن نحتاج أن ننشر أخلاقه الكريمة للناس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج أن نتخلق بأخلاقه، فكان خلقه القرآن كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها. في صبره صبر أكثر من الصبر نفسه صلى الله عليه وسلم، صبر على فقد أمه وتربى يتيما صلى الله عليه وسلم، بل لم يرى والده، بل فقد جده وفقد عمه وفقد خديجة زوجته، بل أحب أهل الأرض إليه وأصيب في بدنه وأصيب في موت أولاده صلى الله عليه وسلم. صبر على شدة الناس ولأوائهم ومعاناتهم صلى الله عليه وسلم، وقيل له ما قيل مما كان يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وفعل به ما فعل، وضع التراب على رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، بل صبر في مقام عبادة ربه تبارك وتعالى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق مثل ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدماه. صبر على شدة العيش صلى الله عليه وسلم. ناولته فاطمة رضي الله عنها كسرة خبز فقال لها: تعلمين يا فاطمة أن هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3. هذه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أولاده وبناته سوى فاطمة واحدا تلو الآخر، كان يودعهم بدموعه وببكاء قلبه وبكلامه عن ولده إبراهيم رضي الله عنه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا فلتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أكمل البشر حالا، كمله ربه في جميع الخصال، هو الذي رباه سبحانه وتعالى على عينه، كما صنع موسى عليه السلام على عينه أيضا، آواه وأعانه وأيده ونصره وأغناه وبالوحي زكاه وعلمه شديد القوى وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك مطلوب منك أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك. نجد الشباب يقتدون باللاعبين وبالمغنين وبالممثلين وبالراقصات وغير ذلك من هؤلاء الذين لم يقدموا للدنيا شيئا في الحقيقة، يصوروهم على أنهم عباقرة وعلى أنهم قادة وعلى أنهم مؤثرون. ما مدى تأثيرهم؟ ما ملامح قيادتهم؟ ماذا قدموا للدنيا؟ إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا جيلا فريد رباه على الوحي المنزل من عند الله عز وجل، وقدم أصحابه للدنيا هذا الإسلام صافيا نقيا. لذلك نحتاج أن نتأسى بهذا الجيل الفريد الذي ما عرفت الدنيا جيلا مثله. إن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في الحقيقة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمونه بأنه لم يستطع أن يربي أصحابه، ربى أناسا مرتدين كما يعتقد الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. إنما الحقيقة أنه ربى أناسا قد رضي الله عنهم، ربى أبا بكر رضي الله عنه الذي اتفقت شخصيته في جانب كبير مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فكان في مقام الصديقية، ربى عمر رضي الله عنه الذي كان محدثا ملهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. هؤلاء هم الأخيار الذي يجب علينا أن نقتدي بهم وأن نأتسي بهم. لذلك لابد أن تدرس هذا الأنموذج الكامل، أنموذج النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وأخلاقه وشمائله، وأن تقدمه للدنيا نموذجا عمليا. كذلك أصحابه الكرام هم طبقوا الإسلام وهم قدموا للعالم صورة أن الإسلام سهل التطبيق وأن الإسلام يرفع أهله وأن الإسلام يجلب كل تقدم. لذلك ينبغي علينا أن نبذل من أجل أن نتعلم وأن نعلم أولادنا. كان السلف رضوان الله عليهم يرحلون في الآفاق لطلب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يأتينا رجل وأشباه الرجال يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مفارقة عجيبة حقا. لذلك لابد أن نقدم لهذا الدين شيئا. إن الكافرين كما أخبر ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، تدفع المليارات في الفضائيات، الشيعة تدفع بالملايين لنشر التشيع، يدفعون في كل بلاد الدنيا. إيران عندها ميزانيات كبيرة تدفع في نيجيريا مبلغ معين، في مصر مبلغ معين، في العراق مبالغ معين، في سوريا دعم بالسلاح والمال، في لبنان وهكذا. فماذا قدمنا نحن لنشر هذا الدين العظيم؟ لذلك لابد أن تقدم لدينك وأن تبذل لهذا الدين وأن تنفق في سبيل الله عز وجل. هذا المسجد بفضل الله عز وجل قائم على أعمال البر وأعمال الخير وعلى نشر الدين ونشر العلم. لذلك لابد لك من مساهمة في هذا الخير العظيم. ويعني يحثكم إخوانكم في هذا اليوم على أن تتبرعوا في سبيل الله عز وجل. والله عز وجل وأنتم أغنياء عن مثل هذه النصوص أنتم تعلمونها وتحفظونها جيداً، الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فأنفقوا وارجوا الفضل من الله عز وجل. وأيضا معنا شاب توفاه الله عز وجل ومات غريبا عن أهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في أرض قيس له من مولده إلى مكان موته في الجنة. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. والموت يكون بالآجال، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والمصائب قدرها الله عز وجل، وهو يبتلي عباده بالمصائب ليختبر إيمانهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان. ويقول الله عز وجل لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيقولون يا ربنا قد حاسبت الناس وتركتنا، يقول لهم قد حاسبتكم في الدنيا. فهو أرحم الراحمين، ولا بد للعبد أن يرضى باختيار الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهو سبحانه وتعالى له الحكم، وهو بيده الآجال وبيده الأرزاق، وهو الذي قدر آجالنا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا قدره، لابد أن نرضى وأن نسلم بما كتبه الله عز وجل وبما جاء من عنده سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الأثر أن الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبد المؤمن، قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون نعم، فيقول الله لهم وماذا قال؟ قال يقول الحمد لله، فيقول أو حمدك واسترجع في رواية، فيقول الله عز وجل لهم ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يخلفهم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.